أنا وصلنا المحاضرة. نعم. قال المصنف الناظم رحمه الله ونفعنا بعلومه، قال: أحد علم التفسير، علم به يبحث عن أحوال كتابنا من جهة الإنزال. علم التفسير طبعا، علم التفسير شيء يختلف عن علم أو علوم القرآن. لا شك أن من علوم القرآن علوم التفسير، وعلم التفسير هو غاية علوم القرآن، لأننا إنما نبحث في كل ما تعلق بالقرآن الكريم حتى نفيد منه في تفسيره، ولا خير في الإفادة في التفسير إن لم تثمر عملا وتمثلا وتطبيقا للقرآن الكريم. لكن كان علم علوم القرآن تشمل علوم التفسير وغيره، ثم بعد ذلك أصبح علم التفسير يطلق على علم غير علوم القرآن. فعلم التفسير هو العلم الذي يبحث في فهم مراد الله عز وجل بقدر الطاقة البشرية، وأما علوم القرآن فهي أمر آخر، هي علوم مرتبطة بتفسير القرآن الكريم تعين في فهمه وتفسيره وإن كانت ليست من التفسير. فنحن عندما نعلم مثلا المكي والمدني والسفري والحضري وأول ما نزل وآخر ما نزل وعد الآي ونزول القرآن على 7 أحرف وغير ذلك، لأن هذه العلوم كلها لا تعني لنا في تفسير الآيات شيئا، وإن كانت تعيننا على فهم الآيات وتفسيرها على النحو الصواب. الآن وإن كان قد وضع حد عن علم التفسير، إلا أنه حقيقة نتكلم في علوم القرآن وليس في علم التفسير. الحد كلمة كثيرة ما نسمعها. المناطق لهم مناهج في التعريف، لهم مناهج في التعريف، فعندهم تعريف بالحد، وتعريف بالحد نوعان: التعريف بالحد التام والتعريف بالحد الناقص، وعندهم تعريف بالرسم، والرسم التام والرسم الناقص، سموه تعريف رسمي، أو بقول لك ويرسم كذا بأنه كذا وكذا. وأيضا هنالك تعريف بالدالة، تعريف بالدالة، فأعلاها منزلة هو الحد التام، ثم الحد الناقص، ثم الرسم التام، ثم الرسم الناقص، ثم التعريف بالدالة. والتعريف له قيود ومحترزات وغير ذلك من الأمور التي يذكرها علماء المنطق، لسنا في مجال الحديث عنها، لكن الحد التام هو ما كان بالجنس القريب والفصل القريب، أو عفوا بالنوع، بالجنس القريب والنوع القريب، بالجنس القريب والنوع القريب. علم به يبحث، أو طبعا هو فيه في العبارة تقديم وتأخير لمقتضى النظم مشان يتناسق اللي هو الروي أو النظم، فهو علم يبحث به، علم يبحث به تقدير العبارة، علم يبحث به عن أحوال كتابنا من جهة الإنزال. كتابنا أي كتاب الله عز وجل، هو كتاب الذي أنزل على القرآن على الأمة محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغه نبي الله أو الملك جبريل. فكتابنا هنا ب يعني الإضافة، إضافة تشريف وليست إضافة تملك، فهو الكتاب أنزل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أنزل على محمد ليبلغه الأمة، فأصبح كتابنا الهادية إلينا، وإن كان أرسل للناس كافة. يعني القرآن صح هو كتابنا الذي نهتدي به ونتبع أمره وننتهي بنهيه، لكنه مخاطب به عموم الناس. الآن قيد أحوال الكتاب بأنها إيه؟ من جهة الإنزال ونحوه، من جهة الإنزال ونحوه، كيف أنزل، أول ما أنزل، آخر ما أنزل، كيفية نزوله، عد الآية إلى غير ذلك، هذه كلها أبواب وأنواع ستأتي في هذه المنظومة. ونحوه بالخمس والخمسين قد حصرت أنواعه يقينا. الآن أنواع هذا العلم 55، طبعا لا شك أن أنواع علوم القرآن بعضهم من قصرها دون ذلك بالأعداد، بعضهم من جعلها بالعشرينات، وبعضهم من جعلها بالخمسين، وبعضهم من ذكر أضعاف ذلك، ذكر أضعاف ذلك، لكن الزمزمي رحمه الله قصرها على 55 نوعا. وقد حوته 6 عقود، عقود 6، طبعا العقود هي جمع عقد، والعقد هو إيش؟ 10 سنوات. لا مش 10 سنوات، العقد هو اللي احنا بنعرفه السلسال، مش هيك؟ هذا الذي يحوي مجموعة أشياء متناسقة، مجموعة أشياء متناسقة يربطها برابط واحد. احنا عندنا مثلا السلسلة أو الحبل أو هذا، هو هذا الذي يربط هذا. وكل 10 سنوات إنما سميت عقدا لأنها مجموعة من السنوات متناسقة في شيء معين فسميت عقد. والعقد كذلك كلها مجموعة أشياء متناسقة يربطها رابط واحد، هذا هو العقد. فهي 6 عقود في 55 نوع. وبعدها خاتمة تعود، أي وبعد هذه 55 نوعا المقسمة في 6 عقود هنالك سيكون خاتمة تعود بالتوضيح أو البيان أو الإجمال لهذه الأنواع وتلك العقود. وقبلها لابد من مقدمة ببعض ما خصيص فيه معلمة أو معلمة. وقبلها أي وقبل هذه العقود 56 نوع في مقدمة من الأشياء التي لابد للمتصدر لعلوم القرآن من أن يعلمها، وطبعا هذه اللي احنا بنسميها المقدمات. المقدمات طبعا المقدمات في العلوم يعني لما تراجع الزمان وأصبح يحط بعض الشكليات أصبح لكل علم مقدمات، حصروا هذه المقدمات في 10 مقدمات، وهذه تجدوها في بعض المصنفات وبعض المتون، التعريف والمستند والثمرة وغير ذلك من هذه الأمور اللي هي يسموها المقدمات العشر. لأن مقدمة طبعا تلفظ بمقدمة بكسر الدال وبفتحها، والشائع عند الكثيرين هو كسر الدال، مقدمة ومقدمة، مقدمة يعني تقدمة، ومقدمة أي كأنها توطئ لما بعدها، فهي مقدمة ما بعدها، مقدمة ما بعدها. فذاك ما على محمد نزل، فذاك ما على محمد نزل، فذاك أي فا الذي نحن بصدده وهو القرآن الكريم تعريفه، كل هذا من فذاك، فذاك ف نعم نعم. فذاك يعني ما تعلق يعني هو مش ما سبق شرحه حقيقة، إنما هذه فاء فصيحة تفصح عما قبلها. فما نحن بصدده هو القرآن الكريم الذي تعريفه هو الآتي، هذا معنى كلمة فذاك. ما على محمد نزل، أي القرآن الكريم هو الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومنه الإعجاز بسورة حصل. الآن هذا تعريف للقرآن الكريم، أن القرآن الكريم هو المنزل، هو كتاب ربنا المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المعجز المعجز. طبعا هذا تعريف من ضمن تعريفات كثيرة تعرفونها، وإن كان هذا لا يعتبر حدا حقيقة، لأنه جاء بنوع ودالة. فهذا يعني دالة بتكون صفة مميزة، صفة مميزة. احنا الحد الأصل انه يكون ذاتي، يعني يتناول ذات المعرف. لكن زي مثلا ما بعرفه الإنسان، شو بقول لك؟ بقول لك حيوان ناطق مثلا، ماشي حال؟ فحيوان جنس وناطق سمة أو دالة، ماشي حال؟ حيوان عاقل. لا ما هو ما هو العيش، لأنه أنتوا ارتبط بينكم في كلمة الحيوان بالدابة، وإنما الحيوان من الحياة، الحيوان من الحياة وليس من، لأن يعني في دلالة لغوية وفي دلالة عرفية، وتكلمنا عنه في درس الأصول مش هيك؟ وربنا ذكر الحيوان برضه. لا لا أنا بقول إحنا تكلمنا عن الدلالة العرفية اليوم، تكلمنا عن تعريف اللغة والتعريف الاصطلاحي، مش تكلمنا عن هذا. الآن إحنا في عندنا لما نقول حيوان، شو بخصر في بالنا الدابة، الحيوان اللي بيمشي على أربعة مش هيك؟ هذه دلالة عرفية وليس دلالة لغوية. اللغة كيف؟ اللي عارفين إنه الناس نسيين. الحيوان الأصل في اللغة أنه من الحياة، فكل ما هو حي فهو حيوان، فكل ما هو حي فهو حيوان، فهذا جنس جنس. ثم يأتي بعد ذلك بعض الأوصاف اللي نقول عنها نوع، وبعضها إذا كانت سمة مميزة مثل ناطق مثل عاقل مثل كذا نسميها إيش؟ دالة أو خاصية. واضح؟ شو اللي أطلعنا هذا؟ تعريف القرآن الكريم. لأن القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل، هو كلام الله عز وجل، لأن هذا جنس، هذا جنس، لأن الله عز وجل متكلم سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله. فالله عز وجل تكلم بالقرآن وبغير القرآن بشكل، لأنه قال كن فيكون، وكلم موسى تكليما، وكلم آدم وعلمه الأسماء وغير ذلك. فالكلام جنس. الآن بدنا نحدد هذا الجنس، لأن الجنس عام، هو كلام الله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالآن أصبح كلام منزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الآن هذا غير كافي. ليه؟ لأنه قيل أن السنة وحي غير متلو، فهي وحي من الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته. فالآن متعبد بتلاوته، لما نقول متعبد بتلاوته بنكون استثنينا السنة، لأن السنة غير متعبد بتلاوتها، استثنينا ما نسخت تلاوته من القرآن الكريم، واستثنينا التفسير النبوي. واضح؟ فلما نقول متعبد بتلاوته حصرنا ذلك كله. واضح؟ فحتى المنسوخ تلاوة خرج من حد القرآن الكريم، لأنه إيه؟ ليس متعبدا بتلاوته. فهذا هو الحد العام. أضيف له بعض الأشياء اللي هي المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس، هذا عند المناطق غير مقبول، هذا إضافته عند المناطق غير مقبول، لأن أقول لك هذا تعريف بأمر خارجي بضرب المثال وبإضاحات خارجية. اللي هم أهل المنطق، المنطق المناطق اللي هم أهل المنطق، أهل المنطق ناس أجوا أطروا بعض الأشياء الشكلية في العلوم اللي بتتحد فيها العلوم، مثل المقدمات ومثل غير ذلك من هذه الأمور، فأصبح لهم المرجع في بعض الأشياء المنطقية. فالآن مثلا في علم الجدل والمناقشات يقول لك لا، هذه المقدمة لا تؤدي هذا. هذه المقدمات لا تؤدي إلى النتيجة التي سقتها، هذا ما يجبنا من علم المنطق، يعني بعض الأشياء. وبالمناسبة ذكر سئل شيخ الإسلام تيمي رحمه الله عن علم المنطق، فقال طبعا شيخ الإسلام تيمي من أنظم الناس عقولا، اللي بيقرأ كتاباته بعرف مقدار تنظيم عقله، فبيقول فأما العاقل فلا يحتاج إليه، وأما البليد فلا ينتفع به، وكلامه حقيقة رائع. ليه؟ لأنه العقل المنظم مش بحاجة عن المنطق، واللي عقله بليد مش راح يفهمه فضلا عن أنه يستفيد منه ويطبق فيه. فأما العاقل فلا يحتاج إليه، وأما البليد فلا ينتفع به. واضح؟ فمين اللي بظل بنتفع فيه؟ النص نص هذولا، البين بين. نعم السنة لم يتعبد بهذا. نعم السنة غير متعبد، يعني بصير أنت تصلي لا الأجر، الأجر مش بقراءتها، القرآن تؤجر بمجرد قراءته، مش عندنا في الحديث ولا أقول ألف لام ميم حرف، وإنما ألف الحرف ولام الحرف وميم الحرف، فأنت مجرد تلاوتك للقرآن الكريم تؤجر، لكن السنة لا تؤجر بقراءتها وإنما تؤجر بتطبيقها. واضح؟ نعم. طب يعني غلط نقول المتعبد بتلاوته مش لازم؟ لا لازم، احنا قلنا متعبد تلاوته لازم، لكن اللي بعدها قلنا المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس، المنزل منجمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كله مالوش ضرورة، بس هو صحيح، صحيح هو صحيح، لكن على المسطرة المناطق لا مالوش ضرورة. تحصل التمييز بين القرآن وبين غيره بأن نقول كلام الله تعالى المعجز المنزل على سيدنا محمد المتعبد بتلاوته وهذا يكفي. طيب، ومنه الإعجاز بسورة حصل، ومنه الإعجاز بسورة حصل طبعا، ومنه أي وبه، وبه حصل الإعجاز بسورة، طبعا ورد عندنا بآية بعشر آيات بسورة بعشر سور، فالقرآن معجز. وطبعا لا شك أن الإعجاز هو نوع من التحدي، لكن الإعجاز كما قال بعض أهل العلم ليس مقصودا بذاته، ليس مقصودا بذاته، يعني الله عز وجل ما نزلش القرآن حتى يعجز به الناس، وإنما أنزله كتاب هداية وجعله معجزا أمارة على صدق مصدره، فهو أنزل لهداية الناس لكنه جعله معجزا ليه؟ حتى يكون دليلا على أنه منزل من عند الله عز وجل، فحصل به التحدي. لأن الإعجاز سلام، الإعجاز الذي حصل بالقرآن الكريم، هل هذا الإعجاز مع الإمكان ولا مع عدم الإمكان؟ السلام عليكم الله إياك الله طبعاً. الإعجاز مع الإمكان ولا مع عدم الإمكان، هذه في مسألة ممكن تقرأوها في علوم القرآن وقد تجدوها في ثنايا الكتب، عشان بدي أشير إليها سريعاً وأمضي. الشيء بيطلق عليه اللي هم الناس اللي يسموهم عقليين أو عقلانيين، اللي هم أفراخ المعتزلة اللي هم سموها الصرفة. الصرفة يعني إيه؟ إنه الله عز وجل نزل القرآن معجزا وصرف الناس، يعني أعجز الله عز وجل الناس أن يأتوا بمثل هذا القرآن بإعجازهم، يعني إنه خلاهم عاجزين، يعني جعلهم يعني زي كيف بدي أقرب لكم الصورة، إنه واحد يجيب ولد صغير ماشي حال ويقول له اغلب واحد صاحب قوة جسمانية، أو تجيب واحد صاحب قوة جسمانية مناظر لك في القوة ثم تقيده وتقول له أنا بضربك أنت بتقدرش تضربني، فهو أعجزهم يعني لم يجعلهم قادرين على أن يأتوا بمثله. هذا الكلام كلام بعض العقليين وهو مردود. الصحيح أن الله عز وجل أنزل القرآن والناس أهل بلاغة وفصاحة، يعني لو نزل القرآن على ناس زينا مساكين يخشوا اللغة العربية كثير ماشي حال نقول صح، لكنه أنزله على أهل لغة وبلاغة وفصاحة، حتى إن بعضنا لو قرأ بعض ما في المعلقات ما فهم شو الموضوع العام، مش فهم موضوع الخاص، أو يشرح البيت مثلا كأنه مثلا إذا سمعنا مثلا كأن ثبيرا في عرانين وابليه كبير أناس في بجاد مزمل، كأن ذرى رأس المجيمر غدوة من الرأس من الرأس والأغفاء فلكة مغزلي على الذبل جياش كأن اهتزامه إذا جاش فيه حميه غلي مرجلي مسح إذا مس بحات على الونا أثرنا الكديد بالذبال المعيلي فرحنا يكاد الطرف يخسر دونه بجيد معم في العشيرة مخولي فألحقنا بالهاديات ودونه إلى غير ذلك من الأبيات. أو هؤلاء الناس هم الذين أعجزهم القرآن، هؤلاء الناس هم الذين أعجزهم القرآن. وقد روي أن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه مر على سوق عكاظ فسمع قصيدة من أولها إلى آخرها 100 بيت فحفظها من أول سماع. هذول الناس اللي أعجزهم القرآن الكريم هم الذين يعني بلغوا أعلى درجات الفصاحة والبلاغة، أعجزهم القرآن، فهم عندهم هم أرباب اللغة ونزل القرآن بلغتهم، وعندهم القدرة على نظم الشعر أصعب من النثر، والقرآن جاء بين النثر وبين الشعر فجاء بأسلوب جديد. يعني لو بدنا نقول أنه أصعب أنك تنظم قصيدة على قافية ولا تجيب مثل هيك فيها سجعات وفيها كذا، أشك أنه تجيب فيها سجعات أسهل ما تجيب على روي وعلى قافية وعلى كذا، ومع ذلك أعجزهم الله عز وجل، أعجزهم الله عز وجل. فهم نعم إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أوله لعالق وإن آخره لمثمر، كلام يعني لا يكون إلا في كلام الله عز وجل، وهم مع ذلك مؤهلون وما بدنا نستطرد كثيرا. المهم ومنه الإعجاز بسورة حصل، ومنه الإعجاز بسورة حصل، حصل الإعجاز للناس ولو أن يأتوا بسورة واحدة فما استطاعوا. وطبعا ما يروى من إن والله أجا مسيلمة وقال فيل ما الفيل الخرطوم الطويل والذنب القصير أرسل شو، هذا كلام لا يصح في اللغة العربية ولا يصح في الإسناد التاريخي، هذا كلام مش صحيح، أين أصلا هو من الركاكة بمكان لا يقبله العرب الأقحاح، لا يقبل العرب الأقحاح. نعم ومنه الإعجاز بسورة حصل، والسورة الطائفة المترجمة 3 آي لأقلها سمة. والسورة الآن انتقل من تعريف القرآن إلى موضوع الإعجاز، ثم انتقل من الإعجاز إلى موضوع إيش؟ تعريف السورة. السورة شو هي؟ السورة الطائفة من الآيات، الطائفة من الآيات المترجمة. شو المترجم يعني؟ لا يعني ان الاولى الثانيه تفسر الاولى لا منقوله لا مسميه مترجمه يعني لها ترجمه لها عنوان مجموعه ايات متناسقه لها عنوان هذه السوره لو قال لك مجموعة آيات ما يمكن أجيب 10 آيات من سورة البقرة بطلعش اسم سورة صح؟ فهي مجموعة لها تسمية مترجمة أي معنونة لها تسمية لها اسم وأقلها 3 آيات وأقلها 3 آيات اللي سورة إيش؟ الكوثر سورة الكوثر 3 آيات 3 آي لأقلها سمة يعني سمة أقلها 3 آية وطبعا هذا من دون البسملة من دون البسملة وتعرفوا أن البسملة فيها خلاف كبير بين أهل العلم فالشافعية يرون أن البسملة من كل سورة طبعا باتفاق أن البسملة جزء من سورة من سورة النمل لكن هل تعد في رأس الآية في رأس السورة ولا لا تعد الشافعية يعدونها في كل السورة المالكية لا يعدونها في رأس السور في كل السور مطلقة ولا حتى سورة الفاتحة الحنفية لا يعدونها وإن كانوا يعدونها من السور لا يعدونها الحنفية لا يعدونها من الفاتحة الذين يعدونها من الفاتحة هم الحنابلة الحنابلة بيعدوا البسملة من سورة الفاتحة وليست آية من بقية السور طبعا وافقهم بعض الفقهاء وهذا اللي عليه المصاحف الآن طبعا هنا مقصود بإسقاط عد البسملة فيها وذلك يعني هذا يتوافق مع مذهب المالكية يعني مع مذهب الجمهور باستثناء الشافعي لأنه كل الجمهور كلهم سواء عدوها من الفاتحة ولا ما عدوها من الباقي أو ما عدوهاش في الكل أو اعتبروها منزلة للفصل بين السور فقط فهذه جميعا سورة الكوثر بتكون فيها كم؟ 3 آيات 3 آي لأقلها سمة والآية الطائفة المفصولة من كلمات منه والمفضولة الآية الآن انتقل من تعريف القرآن إلى تعريف السورة إلى تعريف الآية شو الآية؟ الآية الطائفة المفصولة من كلمات منه الآية هي الطائفة المفصولة اللي هي إيش؟ مفصولة بعد الآية فإذا لم تعد آية لا تعد آية كاملة والآية الطائفة المفصولة طائفة مفصولة مستقلة من كلمات منه من كلمات من إيه؟ من القرآن الكريم واضح؟ والمفضولة منه على قول له كتبتي والفاضل الذي منه فيه أتتي لأن منه طبعا قلنا والمفضولة منه الآن في خلاف بين العلماء هل في القرآن فاضل ومفضول خلاف بعضهم قال إن كان المقصود قال إذا كان فاضل ومفضول لا هذا لا يليق بكتاب الله عز وجل لأنه كله كلام الله عز وجل وكلام الله عز وجل كله فاضل ماشي حال بعضهم قال لا في فاضل وفي مفضول ليه بدليل تفضيل سورة الفاتحة وأعظم آية في كتاب الله آية الكرسي مثلا فهذا يدل على أنه في أعظم وفي أقل فقالوا أنه لا في فاضل وفي مفضول وفي بعض الناس توسطوا فقالوا لا في فاضل وفي أفضل أو المفضول يكون بمعنى لا بمعنى الدون وإنما بمعنى الأقل أذكر في نظم الإمام ابن القيم رحمه الله للكافية الشافية اللي هي نونية ابن القيم تسمعوا فيها اللي هي نونية ابن القيم طبعا تسمعوا فيها اللي هي وصف الجنة مش هيك طبعا هي أكبر من هذا اسمها الكافية الشافية في عقيدة الفرقة الناجية فيه الشيخ مراد شكري شرح لا مراد شكري لا له لا هو له اسمه المنخل النونية له في الفقه. لا، نونية ابن القيم اسمها الكافية الشافية في عقيدة الفرقة الناجية، وهي جميعا على قافية النون، ونظم فيها في عقيدة أهل السنة والجماعة نظما بديعا، وقعت في قرابة 1000 بيت. مين بعرف؟ 1117 هي الشاطبية، 1173 الشاطبية. لا لا، قريبا من ذلك، 8800 بيت، 8800 بيت نظمها ابن القيم. فبيقول الموطن الشاهد اللي استذكرته، بيقول ابن القيم عن مراتب الجنة، فبيقول وأقل الناس فيها منزلة، قال: لكن أدناهم وما فيهم دني، لكن أدناهم وما فيهم دني. هذا هو المعنى الذي عبر عنه البعض، إنه صح هي متفاضلة، لكن ما في فاضل ومفضول، وإنما في فاضل وأفضل، فاضل وأفضل، لأنه لما كان كلام الله عز وجل فهو لا شك أنه كله فاضل، لأنه يفضل على كلام البشر باتفاق وبإجماع، هذا الذي يعني أنا أراه. نعم، لو بغلق الباب مشاح. نعم، الآن فقال سواء، لأن هو يستطرد في بيان معنى الآية، فهو بيقول: والآية الطائفة المفصولة من كلمات منه والمفضولة، حتى المفضولة كتبت يدها أبي لهب وتب، هذه أيضا لأنها قيل أن هذه يعني من أقل الكلمات. ليه؟ لأنها في التشنيع على كافر مغال مؤاذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فهذا مثال المفضول، وهو لما ذكر ذلك كأنه رجح، يعني هو لما قال والمفضول منه على قول له، يعني كان يقول في قوله نبه على الخلاف، ثم رجح. شو ترجيحه؟ أنه فعلا في القرآن فاضل ومفضول، ودليل ذلك أنه مثل لذلك للمفضول بتبه والفاضل الآن سنشرحه، والذي قلت أنا أعتقد أنه هو الأرجح، أنه كله فاضل لكنه مع ذلك متفاضل، مع ذلك متفاضل. والفاضل اللذ، طبعا اللذ هو لغة من الذي، يعني بعضهم يعني كيف تقولوا في المنادى المرخم مثلا، زي نوع من الترخيم سمع من كلام العرب. والفاضل اللذ منه فيه أتت، يعني الفاضل في الآيات هو الذي أتى من الله عز وجل في وصفه سبحانه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. فهذه أعلى الكلام، لأنه كلام من الله في الله، فالله عز وجل كامل وصفاته كاملة وكلامه فاضل، فجمع الحسن إلى الحسن والفضل إلى الفضل. بغير لفظ العربي، بغير لفظ العربي، طبعا هنا الآن أراد أن ينبه على صنوف، حتى ما أتى بغير لفظ عربي فهو أيضا من القرآن. وهنا نتكلم عن مسألة، هل في القرآن لفظ مش عربي؟ نعم، الأسماء العربية. لا، نعم، أعجم فيه فش، اختلف العلماء. نعم، حقيقة السؤال أرجو أنكم تنتبهوا جيدا، لأنه هذا إذا فتحتوا فيه في الكتب راح تجدوا فيه. أول شيء، ماذا نعني بالكلام العربي؟ إذا كنا نقصد بالكلام العربي أي كلام الذي أصله عربي، ففي القرآن كلام ليس أصله عربي، وسنبرهن على ذلك. إذا قيل كلام لم تستعمله العرب فهذا كلام خطأ، لأن القرآن نزل بلغة العرب، ففيه من الكلمات التي توجد في القرآن الكريم ليس ذات أصل عربي، وإنما استعملها العرب فكأنما أصبحت معربة. واضح؟ دليل ذلك أنه ورد في القرآن الكريم مثل كلمة معروف، مثل كلمة أسجد. يقول الإمام مكي بن أبي طالب في كتابه الرعاية، ولعل هذا الأمر يعني حل لي إشكالا عجيبا، لما كنت أدرس أحكام التجويد كان يعرض لي في باب الصفات من الصفات اللي البعض أصبح ينادي بإنها ملهاش ضرورة، شو هي؟ أحسن الأسماء. كثير من المتعرضين لأحكام التجويد بيجي بخوة والله هالصفة هاي ما نداري ليش بدرسوها، خلينا نشيلها. ليش؟ طب شو الأسمات؟ الأسمات الثقل والأذلاق الخفة وخلصنا. حتى وقفت لك على كلام النفيس للإمام مكي رحمه الله، قال وحروف الأسمات حروف ثقيلة، ولا يوجد في كلام العرب كلمة خلت عن حرف من حروف المطلقة، فدل على أن المعرفة حروف الأسمات، أول شيء الحروف المصمتة حروف ثقيلة في النطق، ماشي حال. الأمر الثاني أنها أي كلمة خلت عن حرف مطلق فهي كلمة ليست عربية الأصل. وهذا لما قرأته انقدح في ذهني شيء، أنه لا بد من قراءة أو من دراسة الكلمات العربية لوضع معايير لتعريب اللغات، لأن احنا في عندنا بعربه مش بعربه من اللغات الأجنبية، فيجب أن يكون يعني ممكن نحط معيار الكلمة المعربة ينبغي أن تحتوي على حرف واحد من حروف المذلقة اللي هي فرة من لب. واضح؟ فاللي بنقوله أنه في هنالك في القرآن الكريم كلمات معروف أنها ليست عربية، مثل مثلا زرابي ومبتوثة. الزرابي ما هي الزرابي؟ بستان البسط. البسط هي البسط. طيب شو الزرابي؟ من وين أجد؟ جمع إيش يعني؟ ماشي، جمع إيش؟ ما مفردها؟ زربية. طيب ماشي حال. طيب شو الزربية؟ أرض. اسم بلاد، هي أذربيجان، هي أذربيجان. فهي إذا أردنا أن ننسب، طبعا ليه؟ لأن أذربيجان مشهورة بنعومة صوف خرافها، فالصوف الأذربي هو أجود أنواع الصوف، وهو كان معروفا عند العرب. كيف بقول لكم والله الحصر الفارسية سجاد العجمي، أن أرقى أنواع البسط اللي هي البسط الأذربية، ماشي حعرفنا إذا من وين أذربية؟ طيب هذه أذربية مش أذربية، نقول كيف؟ لهلا أحسن البسط الأذربية. نعم هكذا. فبقول نعم الأهل أذربيجان لا يستخدمون حرف الذال، بيستخدموا حرف الزاي بدل الذال وبدل الظاء، بيستخدم حرف الزاي. فهي لما يجي يتكلم يقول لك أنا من أذربيجان، شيك، فهي أذربية على نطقهم لا على أصل نسبتها. واضح؟ فهذه هي أصل الزرابي المبتوثة وغير ذلك. ففي القرآن الكريم هنالك كلمات قسورة، فرت من قسورة، القسورة هو الأسد، لكنه هذا ليس في لغة العرب، ليس من أصل لغة العرب، إلى غير ذلك من المعاني. طيب ماشي، حال نقف هنا، ضع إشارة. نعم أظنها فارسية، أظنها فارسية مش متأكد، لكن بذكر والله عادي بها بعيد، لكن ممكن نرجع لها. أسماء الأنبياء المذكورين كذلك غاربها أعجمي. نعم يعني أسماء الأنبياء المذكورة هو يعني إبراهيم عليه السلام و أنسيت خمس أسماء، هو كانت منظومة في شيء في عبارة لكنني نسيتها. خمس أسماء، محمد وشعيب ومحمد وشعيب وإبراهيم وصالح إبراهيم عربي. نعم إسماعيل، يمكن إسماعيل، يمكن إسماعيل، مش متأكد، مش متأكد يعني. ياسين أصلا في خلاف إنه هذا اللي هو اسم الرسول صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ لا ما أظن. طيب في سؤال آخر. هود أحسنت. لا هو الأولى مش مقدمة، هذه يعني خلينا نقول افتتاحية، لكن المقدمة حقيقة بدأت من عند يعني حقيقة من عند حد التعريف، من حد التفسير، لكن هذه مجموعة مقدمة. هو يعني بعض المصنفين يضعون مقدمات، يعني بيجي بيقول لك والله وضعت بين يدي الكتاب مقدمتين أو ثلاث مقدمات، مجموعة من الأشياء مهمة ممكن يفصلها عن بعضها البعض. نعم رأيت بعض الناس من انتهاء قراءة الإمام الفاتحة يقرؤون الفاتحة. نعم وإمام يسكت. نعم. ماذا في دليل؟ لا هو مسألة القراءة خلف الإمام الراجح فيها أنه في الجهرية ليس على المأموم قراءة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ترك سكتة بعد الفاتحة، وقد روي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بعض الصحابة في أثناء قراءته، فلما انصرف من صلاته قال ما لي أنازع القرآن، فإذا قرأ الإمام فأنصتوا. لكن من احتج بوجوب القراءة قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والراجح والله تعالى أعلم أن الفاتحة لا تجب في الصلاة الجارية وأنها تسقط، لكن إذا ترك الإمام لك فرجة اقرأ ما في بس خروجا من الخلاف، وإن لم يترك لك مجال فاصمت، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. نعم والله تعالى لو بدك تقرأ تقدرش تكمل، ممكن ما تكملش. نعم لازم تسكت. نعم نعم في السرية معناته تستطيع يقرأ في السرية واجب باتفاق، أنه في السرية لابد من قراءة الفاتحة باتفاق والله تعالى أعلم. سؤال، علوم القرآن تحت تحت العقد، يعني العقد هو مجموعة أشياء، فبتكون ستة عقود مكوناتها 55 نوع، يعني ست عقود مجموع مفرداتها 55. مش مشكلة كبيرة. إذا أخذنا متن في شرح المنطق راح تخلو هذا كله راح يأتي. يعني في كمان سؤال إنه تعريف علم القرآن حكيت إنه الناطقة ما اعتبروا بعد ما أضيف سورة الناس ما اعتبروا. لا بقول لا مش إنه المناطق ما اعتبروا، المناطق ما اشتغل، بس هو على معيار المناطق هذا لا يجوز أن يدخل في التعريف. لأنه التعريف الأولاني كفر. بالضبط، لأنه هو هذا يتناول النوع والوصف والذي يعني بهذا الحد الذي أعطيناكم إياه يكون التعريف جامع مانع، جامع كل ما يتعلق الموضوع مانع لغيره من الدخول فيه. طب أخذ سؤال زي هلأ، بس إنه بالنسبة للمناطق هل قصدك فيه أنه علماء المنطقة هم الناس الناس اللي هم درسوا العلم الشرعي لكن أخذوه بالمنطق يعني. لا لا المناطق هم أصحاب علم المنطق يعني الناس المعتنون كيف نتكلم عن المفسرين في عندنا مناطق ناس عنيت بالمنطق. نعم في سؤال آخر؟ نعم المقدمة عادة المصدر تكون يعني تحكي عن فحوى الكتاب الأولى والثانية والثالثة إذا كان هي أكثر من المقدمة؟ لا هو بيكون المقدمة عادة بتكون لها عدة مآرب يعني أوقات ممكن يكون الواحد يتكلم في المقدمة مثلا عن مدخل للكتاب ممكن يتكلم عن تعريف بالكتاب ممكن يكون في أشياء لابد منها قبل ما تدخل للكتاب بعلمك إياها أوقات مثلا بيجي بقول لك لابد من معرفتك مثلا مثل ما أخذنا في أصول الفقه في قال مثلا وقلت على قول في الراجح خلافه هذه رموز لابد منها فبقول مثلا ممكن أحط مثلا بعض مشمولات الكتاب هاي أحطها مقدمة ممكن أحط مصطلحات الكتاب مقدمة ممكن أحط مثلا بعض ما ينبغي على الطالب أن يبتدئ به قبل مثلا يجي يقول لك والله يجب أن تعتني بقراءة الفصل الفلاني جيدا قبل الانتقال إلى الفصل كذا إلى غير ذلك من الأمور فممكن تكون مجموعة مقدمات كمان إشي نعم. ابن تيمية لما عمل الشعر 8000 ابن قيم ابن قيم الجوزية نعم ابن قيم الجوزية ما بنقولش يا بنقول ابن القيم يا بنقول ابن قيم الجوزية لأنه أبوه كان قيم مكتبة الجوزية في الشام لما عمل 8000 بيت هو طبعا قبل ابن الجزري قبل طبعا بينهم لا الابيات عن التجويد لا الابيات مش عن التجويد ما قلنا هي عقيده تكلم فيها عن العقيده وياه اللي بسجل اي شيء يرسله لايميل المشروع لايميل الدواء حتى ناخذ احسن تسجيل ويتم يعني بافضل تفريغ ان شاء الله. طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. لا نحن عندنا أساس مشروع أحد الزمزمين وهو الزمزمين أنا وطبعاً سماوات وكحتك على الأخير يلا حنا قبل سجل حط الهي